مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار بصحبة نخبة من العلماء والدعاة في هذا اليوم المفتوح، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على عرفات وأن يرزقنا وإياكم الوقوف بعرفة. في هذا اليوم المبارك دشنت قناة الندى الفضائية هذا اليوم المفتوح بصحبة نخبة من مشايخنا الكرام لتذكير أنفسنا وإياكم بإيمانيات هذا اليوم الكريم وبما فيه من عبادات نتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد في هذه الفقرة بانضمام نخبة من مشايخنا من على اليمين فضيلة الشيخ أحمد سمير. يا مرحبا يا سيدنا، الله يرشده رضي الله عنكم ويمسك وبارك الله فيكم. يبارك فيك. اللهم آمين. اللهم آمين. كما أرحب أيضا وأسعد بفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا أهلا وسهلا، سيدنا، تشرفت رضي الله عنكم رضي الله وإياكم شيخنا. اللهم آمين. كما أشرف وأسعد أيضا بفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن صيدح. يا مرحبا سيدنا، الله يبارك فيك، رضي الله عنكم شيخنا. آمين يا رب وأنت كذلك. اللهم آمين وإياكم. على غير العادة يعني الإعلامية التي اعتدناها بأن نبدأ من اليمين إلى اليسار، يسامحنا فضيلة الشيخ أحمد سمير وبعد إذن فضيلة الشيخ أيمن أن أبدأ بسيدي فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. سيدنا، ماذا تقول لمشاهدينا الكرام في هذا اليوم المهيب، يوم عرفة، هذا اليوم الكريم، أفضل يوم طلعت فيه الشمس، وكما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ماذا تقول لمشاهدين الكرام؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام البيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اشرف بحضرتك. رضي الله عنكم سيدنا فضيله الشيخ ايمن الشيخ محمد. هؤلاء نخبه من الافاضل الاماجد، يمتلئ المرء شرفا معهم، والمهذب الاستاذ الاعلام الدكتور احمد، الله يبارك فيه. طبعا عرفه، يعني اصناف الناس في عرفه على صنفين. نعم، صنف موجود في المكان المقدس، المكان العظيم الذي كان فيه النبي الامين صلى الله عليه وسلم، والناس اتوا من كل حدب وصوب ليتعلموا المناسك منه، ويقول خذوا عني مناسككم. وصنف اخر يعني انقسموا الى صنفين. نعم، منهم من كان يتمنى ان يكون واقفا بعرفه فحبسه العذر، وقسم اخر ايضا يرى ان هذا الخير يعني هو يتمنى ان يقبل من هؤلاء اهل الطاعه. نعم، طاعتهم، ولهم عباده خاصه الله تعالى يعني قد يعني ما حرمهم من العباده، لان الله تعالى محسن لكل عباده. نعم، اما الصنف الذين في عرفه ده هذا اليوم مهيب جدا عظيم جدا، فيه امور. الامر الاول الذي هو اعظم الامور الحج عرفه. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه، وهذا اعظم اركان الحج على الاطلاق. نعم، ولذلك انا اقول ابن عباس وهذا مذهب الحنفيه، ان من وقف بعرفه حتى غربت الشمس ثم دفع ولو جمع اهله لا يفسد حجه. سبحان الله، مع ان الجماع يفسد الحج. يعني يوم النحر مع الامام نعم. الثلاثه الجماع يفسد الحج. فهو اصلا لعظم مكانة يوم عرفة، فإنه يعني حتى ولو جمع أهله بعدما دفع من عرفة عليه بدنا، لكن يعني حجه يكون صحيح. الشيخ محمد حسن، إمتى آخر سنة كان فيها العرفات؟ أبوس إيدك، أنا أصلا يعني أنت تقتلني، أنا بقالي 7 سنين الآن محروم من هذا المكان. أنت حج؟ نعم. لكني بفضل من ربي ونعمة أنا يعني 20 حجة. الله أكبر، أتم الله عليها ذلك. إن شاء الله، بفضل من ربي ونعم. حججت 20 سنة سيدنا. بفضل من ربي ونعم ما شاء الله. الله أكبر. في كل عام وأنا أخذ بعرفه مع الناس وأدفع بهم إلى منى وأبين لهم. ما شاء الله. شيخ، أنت ما أردت أن أتكلم. الله، أنا أستأذنك، خلي أخي يعني أخواننا الأفاضل يتكلم. الله، لأني أنا أصلا الأمر هذا يقتلني جدا، كلما أذكر الحديث وما أتكلمون فيه وما يلبون به بإعلان قضية الكون الكبرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يترك الناس جميعا يتعلمون منه، ويدعو مرفوعا لله جل في علا، يدعو وقلبه الذي يدعو لله جل في علا. الناقة، خطاب الناقة سقط من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنزل يديه، لكن هو يد مرفوعة ويد أخرى يأخذ بها خطاب الناقة، وما زال رافعا يديه يدعو الله جل في علا ويبتهل ويتضرع في هذا اليوم المهيب الذي فيه عظم المكافأة وعظم الجزاء، بأنه من يوم أكثر فيه من العتق من النيران من هذا اليوم كان في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، والله جل في علاه يدنو ذنوبا خاصة. نعم، وهذا نزول رغم أنوف الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. نعم، وهذا نزول حقيقي، نزول يليق بجلال الله وكماله جل في علاه، وهذا نزول خاص. نعم، نزول كل يوم لكل العباد، لكن هذا النزول نزول خاص بهؤلاء فقط الذين أتوا شعصا غبرا يدنو الله جل في علاه من الحديث فيقول للملائكه مباهيا الملائكه، وهذه ايضا فضيله اخرى لهذا المكان. نعم نعم هذا تحقيق. يا رب يرزقنا واياك سيدنا ولا يحرمنا واياكم يا رب العالمين. الشيخ محمد الحسن عبد الغفار، ما هي اول يعني ما سيفعله ان كتب الله عز وجل الوقوف بعرفه، اول دعوه له بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ اتوب. نعم اتوب الى الله لاني اكيد ما حرمت الا بذنوبي اولا، وهذه التوبه ادعو فيها ربي جل في علاه ان اكون واقفا له. نعم. ولا يمكن ان اتحرك في هذه الدنيا حركه الا نصره لديني، رافع للسنه قامع للبدعه. نعم. عامل لدين الله جل في علاه، فهذه وظيفه العمر. نعم. وانا كنت دائما اقول للاخوه من الله عليه بحياه ووقف فلم يوقف نفسه لله فهو مغبون. يعني من الذي يقف ويعيش في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا؟ نعم. اغلى ما فيها وارقى ما فيها واعظم ما فيها ان يكون وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. ثم ذلك يرفع يده ويقول يا رب اجعلني وقفا لك. نعم. سكناته وحركاته وانفاسه وطعامه وشراب صلى الله عليه وسلم، حياته تكون لله جل في علاه. نعم. هذه الدعوه التي لها فكعنا، واسال رب جل في علاه الله يجعلنا يبلغنا واياك. امين. اللهم سيدنا الشيخ احمد سمير، الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بهذا اليوم المهيب والمشهد العظيم، كيف تنظر لهذا المشهد الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يتنزل سبحانه وبحمده نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا فيباهي ملائكته بعباده الذين جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق؟ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حيا الله دكتور أحمد حياكم الله، وحيا الله شيخنا الحبيب دكتور محمد وشيخنا الفاضل أبا محمود الشيخ أيمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم الفضيل على طاعته أن يجمعنا على عرفات وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام إنه لي ذلك ومولاه. أقول في البداية إلى عرفات حيث المغفرة وضمان التبعات، إلى عرفات حيث تسكب العبرات، حيث تسكب العبرات وتتنزل الرحمات. نعم. إلى عرفات حيث إتمام الملة وإتمام النعمة. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في البداية أقول لماذا سمي عرفات بهذا الاسم كما قال بعض علمائنا؟ نعم. قال بعض أهل العلم سمي هذا اليوم الفضيل وسميت هذه الشعيرة التي قال فيها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة لقريش الحج عرفة. نعم. لأنهم كانوا يفعلون كل شيء إلا الوقوف بعرفة، يميزون أنفسهم عن باقي العرب. قال بعض أهل العلم لماذا سمي عرفة بعرفة؟ قيل لأن جبريل عليه السلام كان يعرف إبراهيم مناسك الحج ويقول له أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت، فسمي هذا اليوم بيوم عرفة. نعم. وقال بعض أهل العلم سمي هذا اليوم بيوم عرفة لأن الناس هناك يتعارف بعضهم على بعض فسمي يوم عرفة بيوم عرفة. نعم. وقال فريق ثالث سمي هذا المكان أو سمي هذا اليوم بعرفة لأن الناس هناك يعترفون بذنوبهم وخطاياهم ويسألون الله جل وعلا أن يتوب عليهم. نعم. في هذا اليوم الفضيل هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم بالتوحيد والإيمان كما قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نعم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. نعم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على بني آدم وعلى ذرية آدم بنعمان، أي في يوم عرفة في هذا اليوم الفضيل. والله دكتور أحمد لقد أتى حبر يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأي آية تلك؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. نعم. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قائم لله بعرفة. نعم. وهنا لطيفة قالها بعض المفسرين اليوم أكملت لكم دينكم لا يقصد بهذا إتمام الشريعة، نعم. وإلا فهناك من آيات الأحكام ما نزلت بعد هذه الآية كآية الكلالة وآية الدين، وإنما المقصود بها اليوم أكملت لكم دينكم أي أظهرت لكم دينكم على الدين كله، وصارت الكلمة الآن لله سبحانه وتعالى ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم. هذا اليوم الفضيل لم يعلم أيها الحبيب دكتورنا الفاضل، لم يعلم يوم من الأيام يرى فيه الشيطان أصغر ولا أذل ولا أضحر ولا أحقر منه كما في هذا اليوم، هذا الاجتماع لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله تبارك وتعالى عن الذنوب العظام، ويقول سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك وكل من قال آمين الوقوف بعرفة. أختم وأقول دكتور أحمد، إن كانت ليلة القدر مجهولة فإن يوم عرفة معلوم، هذه مقارنة بين ليلة القدر وبين يوم عرفة، ليلة القدر خير من ألف شهر ويوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، إذا كانت هذه الليلة مجهولة فإن يوم عرفة معلوم، وإن كان جبريل عليه السلام وإن كانت الملائكة تتنزل في ليلة القدر حتى تؤمن على دعاء المصلين في هذه الليلة، فإن الحق سبحانه بحمده يتنزل تنزلا يليق بكماله ويليق بجلاله جل جلال ربنا سبحانه وتعالى حتى يدنوا كما قال شيخنا المبارك، وهذا نزول خاص بأهل هذا الموقف الفضيل، حتى يباهي بهم ملائكته. والله لو تأذن لي في عجالة سريعة، يروى أن الإمام الفاضل سفيان الثوري بحث يوما من الأيام عن إمام أهل خراسان، عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فظل سفيان لأن العلماء كانوا يقولون وليشهدوا منافع لهم، كانوا يقولون من منافع الحج أن ترى أهل العلم وأن تلتقي بالأفاضل في هذا الموسم العظيم، وكانوا يقولون لا يستقيم للناس حج وابن عيينة حي، لأنه كان من حب الناس له ومن قبول الناس له أن الناس كانوا يجتمعون وينشغلون بلقاء سفيان بن عيينة عن الدعاء والذكر والتهليل. سفيان الثوري رحمة الله عليه ورضي الله عنه ظل يبحث عن عبد الله بن المبارك في يوم عرفة، وإذ به يجلس بعيد رحمة الله عليه بعيد بينه وبين نفسه ويخلو بربه تبارك وتعالى، فلما دخل عليه سفيان رأى أن عيناه أي عبد الله بن المبارك يعني تمهلان بالدعاء وعفوا بالبكاء وفيهما من الدموع والبكاء، فقال له لماذا تبكي؟ فقال له أتدري من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال لا، قال من ظن أن الله لن يغفر له. في هذا اليوم الفضيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الوقوف بعرفة، إنه لذلك. اللهم آمين، اللهم آمين. سيدنا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن صيدح، يعني فضيلة الشيخ محمد حسن الغفار، أبكانا ويبكينا دائما في حديثه عن الحج لبيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه وفضلتك الشيخ أحمد وجميع مشاهدينا حج بيت الله الحرام. الشيخ أيمن، يعني محتاجين نسمع منك قبل أن نتحدث عن هذا اليوم المبارك، لو أن هناك قصيدة تشنف بها أذاننا. والله يعني هو القصيدة التي ذكرناها منها جزئية، نفسي تشتاق إلى عرفة وأبيت الليل بمزدلفة، نفسي تشتاق إلى عرفة وأبيت الليل بمزدلفة، وأضحي في عيد الأضحى أشواطا في المروة أسعى، أشواطا في المروة أسعى، قلبي يشتاق إلى مكة، قلبي يشتاق إلى مكة، ولآخر ركن في الخمسة يا رب الكون فحققه، وارزقنا طوافا بالكعبة، وارزقنا طوافا بالكعبة، وأعود العام إلى العام أزداد حنينا بالكعبة، وأعود العام إلى العام أزداد حنينا للكعبة، وسأدعو ربي يقبلني وأرافق أحمد في الجنة وأرافق أحمد في الجنة. نفسي تشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة. يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة وارزقنا طوافا بالكعبة. اللهم آمين. اللهم لبيك آمين. اللهم لبيك. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل رأيت الراحة في هذه التلبية؟ هل علمت ما فيها من الخير؟ في يوم كما أشار مشايخنا الأكارم انقسم الناس في حالهم إلى حالين. أذكر أهل الخير. نعم. منهم من مكن الله له واختير من بين مليارات البشر فسار وحفظه الله حتى وقف هناك بعرفة، هذا المكان الذي فيه تعتق الرقاب، الذي فيه تسكب العبرات، الذي فيه ترفع الدعوات، عرفات. يا أخي الحبيب، ما عليك إلا أن تلبي وإن كنت من غير حجاج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن في هذا اليوم لمن لم يبلغ حج بيت الله الحرام أن يصوم احتسابا لله وإيمانا به ويقينا فيما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنه قد أخبر أن الله جل وعلا يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. والله جل وعلا كما أشار مشايخنا المباركين أن الله يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، يليق بجماله وكماله وعظيم سلطانه من غير تصور أو تمثيل أو تخيل أو كما يظن الظان تشبيه من هؤلاء أصحاب العقائد البعيدة، ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة الآن، لكن نحن نصدق الله جل وعلا فيما أخبرنا به عن نفسه. نعم. فنثبت له ما أثبته لنفسه من غير أن نحكم العقل في مسائل النقل. نقول سمعنا يا رب. نعم، الله ينزل نزولا يليق بجماله وكماله، خاص بأهل المحشر، وهناك من الفيوضات والرحمات ما أخبرنا بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين. فاذكروا الله أيها الأحبة كثيرا. وخير ما قال النبي والنبيون من قبله في عرفة، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا هو أفضل الدعاء، تحقيق العبودية لله في هذا الموقف. وإياك إياك أن تظن في الله ظن السوء. ودائما أقولها لأحبابي من يقفون معنا بعرفات أو من يعيشون معنا هذه الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نعم. خلي بالك إن الشفع بعض أهل العلم قالوا ويوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. الله أكبر. والله جل وعلا يقول والسماء ذات البروج. نعم. واليوم الموعود، أخبر النبي دكتورنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة. الله أكبر. الله أكبر. الله أقسم ولا يقسم الملك إلا بعظيم، سبحانه وتعالى، وله الحق في أن يقسم بغيره. نعم. بمن وبما، لأنه أقسم الله جل وعلا بحياة سيدنا النبي لعمرك، وأقسم بهذا اليوم يوم عرفة. نعم. يا لها من نفحات ويا لها من فيوضات. من الناس من يقف بعرفات وقد حرم البعض، وإن شاء الله لن تحرم الخير. اللهم شيخنا المبارك هيج فينا المشاعر ببكائه، وسبحان الله شيخنا الشيخ أحمد ربنا يحفظه له استقراءات جميلة، ودائما يلقي في قلوبنا الإيمان والتثبيت. ويعني من بركة هذا اليوم إن أنا أجلس بين شيخين كريمين ومع حضور هذا الأخ الحبيب الذي نحبه ونحبكم في الله، وهكذا أعلمنا رسول الله أن نخبر من نحب بحبنا. نعم صلى الله عليه. فمن ثمرة هذا اليوم التواضع. شفت لما دخل علينا شيخنا؟ نعم. قال الشيخ أحمد كنت أتعلم منه. نعم. ولما دخل الشيخ قال أشرب بالجلوس بينكم. نعم. وإذا زرت الشيخ في مكان هناك يشعرك أنك أعلم منه. نعم. يقدمك. نعم. مع الجميع. وهكذا يفعل مشايخ. أوقف بس إيده وخلص إيدي. الله يا أخي. يعني أنا عايز أقول. مش عارف أعمل غير أضحك يعني. أنا لست في محل ثناء، إنما أذكر الناس بالتواضع الموجود حتى في يوم عرفة. الكل يلبسون نفس الثياب. الكل هناك يلبسون نفس الثياب. سبحان الله. ثياب واحدة. اللي هو الثوب المعروف المشهور الإزار والرداء. نعم. والمرأة من غير تزين كل واقف بين يدي الله شعث غبر. نعم. يرجون من الله العفو. وأقولها دائما إياك أن تسيء الظن في الله، لأنك بقولك لا يقبلني الله أنت بذلك لا تحقق أمر الله بطلبه منك أن تحسن الظن فيه. نعم. فإذا دعوت فارجو الله أن يتقبل منك الدعاء. والله ما اختارك من بين مليارات البشر، كن في عقيدة نفسك وقرارة النفس أن الله ما أذن لك إلا ليغفر لك. وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الطيبة أعواما عديدة وسنين مديدة. ربنا تبارك وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المنظر ده يا دكتور أحمد والناس خارجة كده وقت صلاة المغرب. نعم نعم. أكبر الله أكبر. أكبر تظاهرة عرفها العالم يعني. يعني إن صح التعبير. سبحان الله كأنك فتح سد نهر. صحيح صحيح. ينزل الناس بمنظر. أنا حين صحيح. أنظر لهذا المشهد أقسم بالله. نعم. قلت لو أنني بيد الرحمة رحمته. الله أكبر. الله أكبر. فما ظنك بالملك. الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ترى شيخا كبيرا كبير السن. نعم. يحمل أمة. نعم. كبيرة. نعم. وشاب يسير لا أقول لك 5 كيلو ولا عشرة كيلو أكثر صحيح. من مكة إلى نعم. ليس لهم سيارات ولا أتوبيسات ولا نعم. وينحني بظهره حتى تمس ذقنه الأرض وشايل أمه على ظهره وهو ننظر إلى هذا المنظر. أقول يا ربي يعني أنا لو أرحم. نعم. فما ظنك بالملك الرحيم. الله أكبر الله أكبر. يعني يوم عظيم. نعم. بارك الله فيكم والله لأنكم تعيشوا الناس في هذا الجو. وأنا عايز أشير إشارة يعني ربنا يبارك فيكم. آمين. إن الناس اللي ما حضرتش عرفة. نعم. هم يعني من أهل الصوم. نعم. وأنا بعد إن شاء الله الحلقة سأعطيك ملاحظة. نعم. بارك الله فيك. الله يحفظكم سيدنا. رضي الله عنكم وبارك فيكم. المشاهدين الكرام، يوم مهيب خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج فقد فاز بهذا الفوز العظيم، ومن لم ينعم الله عز وجل عليه بالحج فهو لا زال في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بنيته المباركة الخالصة الصادقة يبلغه الله عز وجل منزلة الحاج بإذن الله سبحانه وتعالى. طالما حسنت النية وصحت النية فقد بلغ هذه المنزلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر سيدنا الشيخ أيمن صيدح لقد رزقنا الله سبحانه وتعالى إن كنا من غير الحجاج فضيلة أخرى وهي فضيلة الصوم يكفر الله عز وجل بها ذنوب عامين سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى، فضلا عن الدعاء في هذا اليوم العظيم. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. في هذه الفقرة في ختامها أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمشايخنا الكرام الأحباب فضيلة الشيخ أحمد سمير جزاك الله خيرا سيدنا. اللهم أمين. شيخنا الدكتور محمد حسن غفار جزاك الله خيرا سيدنا. اللهم أمين. شيخنا الحبيب شيخ أيمن صيدح جزاك الله خيرا. بكتونا يا شيخ. الله يحفظك سيدنا. الله يرفع عمرك. الله يحفظك. اللهم أمين. اللهم استعد. نعم أنا أنتظر الشيخ من العام إلى العام. نعم حتى أخذ منه هذا المشهد يعني. الله يحفظه ويجمعنا وإياه بالبيت. ماكيش علينا في يوم عيدنا كمسلمين وتغمونا أنتوا الاثنين. ربنا يحفظكم. في ملحظة أخيرة. تفضل. سيدنا أشار إليها. نعم. صراحة أجد نفسي يعني يجب علي أن أبثها. نعم. لكل الحجيج ما أتى الله به لهذا المكان إلا ليقبله. سبحان الله. فما من واقف إلا وقد قبل. يا رب. الله. الأصل قد قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، دي اسمها فقه التعامل مع الله. نعم. النظر في أفعال الله فاستنبط فيها كيف يكون مقامه. نعم. لأن دائما أقول الذي يريد أن يختبر نفسه ونهايته. نعم. وأين سيكون، إذا أردت أن تعرف قدر مكانتك عند ربك جل في علاه، انظر إلى قدر مكانة الله في قلبك. الله. مقامك مقام الله عندك هو مقامك عندك. نعم بالله. حاصل نظر إلى أفعال الله جل في علاه، ابن عباس أشار لنا إشارة عظيمة جدا. الناس في الآخرة أصناف ثلاثة، أهل الجنان اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب يا رب، وأهل النيران نعوذ بالله من الخذلان. يعني أنت شهرت إن الجنان يا سيدنا وأهل النيران أنتم أهل الفضل كلكم، وفي الوسط الأعراف. نعم. الأعراف ماذا قال عنهم الله جل وعلا عندما نظروا إلى استعاذوا بالله من أهل النيران وطلبوا الجنة؟ كلهم على قدر وسطي، بدل يا سيد كلهم على قدر وسطي. فقال هم قالوا على أهل الجنة، قال عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون. الله أكبر. قال ابن عباس لولا أنه أراد أن يدخلهم إياها، نعم، ما طمعهم فيها. سبحان الله. ده اسمه فعل الله بقى. نعم. وده أصلا آخر أهل الجنة دخولا للجنة نفس الأمر. لما رجل الله جل في علاه بعدما خرج من النار وقشبه لهيبها قال أبعدني عنها. نعم. فالله جل في علاه أخرج له شجرة ليسأله أن يستظل به، يطمع. قال أستظل به، قال تسألني. قال أعطى العهود والمواثيق ألا يسأل. نعم. ثم بعد ذلك أقربه من باب الجنة يرى الجمال والنعيم ويسمع الأصوات ما يصبر. نعم. قربني إلى الجنة بس من جور السعيد. من الذي طمعه؟ نعم. الله. ثم بعد ذلك يقول له تمن. نعم. ولك 10 أمثال لا أقصده من حسن فعال الله جل في علاه إذا أراد شيئا هي له أسبابه. نعم. فإذا إذا الله أتى بهم ما أتى بهم إلا ليقبل. نعم. فليستبشروا خير. نعم. وليملأوا قلوبهم حسنا بالظن بالله جل في علاه. نعم. وليعد العدة أنهم من أهل الجنان سيكونون كذلك. نعم. فإن الرحمن إذا أعطى أذهل في العطاء. الله. نسأل الله أن يبشرهم بالجنة. الله سامحوني لكني وجدتها جميلة جدا أن أبشر أهل الحجيج. نعم. فبيبشرني ربي بعد إن شاء ذلك. الله إن شاء الله. رضي الله عنكم سيدنا الحبيب. الحبيب لو في دقيقة واحدة. نعم. يعني من باب التذكرة لإخواني وأخواتي. نعم. هذا اليوم كان السلف يدخرون حاجتهم. نعم. لهذا اليوم. الله أكبر. وكان ابن عبد البر يقول يعني دعاء يوم عرفة مجاب في الغالب. ما شاء الله. فأنا نصيحتي لإخواني وأخواتي أن يجتهدوا في هذا اليوم الفضيل. نعم. بالدعاء. كلنا من أصحاب الحاجات. نعم. كل الناس فقراء إلى الله عز وجل. نعم. والله لا يغني عن الله شيء. نعم. لا مال ولا حسب ولا نسب ولا سلطة ولا أي شيء. نعم. أنت فقير إلى رب العالمين. نعم. ولست في غنى عنه طرفة عين. نعم. فأنا أقول يعني نجتهد في الدعاء، وكما كان يقول بعض الصالحين والله ما دعوت الله في يوم عرفة بشيء وحال عليه الحول إلا ورأيته كفلق الصبح. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم الله قال عليه وسلم. خير الدعاء دعاء يوم دعاء يوم عرفة. نعم. وكما ذكرنا شيخنا الحبيب الدكتور محمد حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سؤال المسكين. نعم. حتى أن زمام الناقة وقع من يده الشريفة ظل رافعا إحدى يديه وأمسك بالأخرى صلوات الله وتسليماته عليه. فهذا اليوم الفضيل نجتهد فيه قدر الإمكان. نعم. ونخلو بربنا تبارك وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. في هذا اليوم الفضيل. اللهم آمين. يوم فضيل نجتهد فيه بالدعاء وبالتوجه والتضرع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يقبلنا وإياكم. مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم طوال هذا اليوم المبارك في العديد من هذه الفقرات بصحبة نخبة من علمائنا ومشايخنا بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا.